فإذا حدث الولاء لرسول الله والوفاء لرسول الله أخذ المرء بسنته، فإن أخذ بسنته وعلم أن فيها الخير بل فيها كل الخير فاستمراره على العمل بسنة رسول الله يؤدي إلى أمرين. الأمر الأول الحب، الأمر الثاني الشفاعة. ذات فضل العمل بالسنة. معنى العمل بالسنة التقليد، متى يقلد المرء أحدا إن أعجب به يقلده في مشيه، يقلده في لبسه، يقلده في كلامه وما إلى ذلك. فإن حدث وتحرى العبد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مشيه، في نهجه، في عبادته، في سمته، في خلقه، في نومه، في أكله، في ذكره، تحرك سنة وقلد، لابد أن يؤدي هذا التقليد بالحب، لابد. فإن حدث وأحببته تمنيت رؤياه، تمنيت رؤياه وتمنيت الاجتماع به، ولما كان هذا من المستحيلات في هذه الدنيا تمنح هذه الأمنية في الآخرة فيسقيك من حوضه، يسقيك من حوضه ويضلك بلوائه ويشفع لك عند ربه. حب الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى أن تحصل على شفاعته بل وأن تحصل على دواره، إذ يحشر المرء مع من أحب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحبار أحبابي، قالوا نحن يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي، بل أنتم أصحابي. قالوا في من يا رسول الله؟ قال قوم يؤمنون من بعدكم، يؤمنون بي ولم يروني، يتمنى أحد لن يراني بأهله وماله وولده. فيدافع ربنا تبارك وتعالى عن حبيبه، يرفع شأنه ويعلي قدره ويهدد ويتوعد أعداءه. ليس الذين حاربوه فقط بل أولئك الذين يؤذونه ولو بالقول أو الغمز واللمس، يفضحهم، يهتك أسرارهم، يهتك أسرارهم ويكشف أسرارهم وينزل الوحي بفضيحتهم فيتلى إلى أن تقوم الساعة. واحكي عنهم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن وقال مجرد كلام باللسان، هو أذن يسمع كل ما يقال له ويصدق كلمة قد نعتبرها كلمة بسيطة أو قليلة الشأن، وكم مما يقولها عن غيره، لكن أن تقال الكلمة عن سيد الخلق عن النور الكامل عن خاتم الرسل والأنبياء فلها شأن عظيم وعقوبتها فوق كل خيال. لذا يريد الله تبارك وتعالى بداية هو أذن نعم، لكن كما تدعون وتزعمون بل أمر الخير هو رحمة هو نعمة هو فضل رحمة من المؤمنين يؤمن لهم ويصدقهم ويصدق كل ما فيه خير لكم، ثم يأتي التهديد والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.